حبك عشامي وحيا الهامي جددت انغامي وبدلت الامي جددت انغامي وبدلت الامي حبك عشامي وحيا الهامي جددت انغامي وبدلت الامي جددت انغامي وبدلت الامي Thank you. Thank you.